بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 48 في مذاكرة محرر الحافظ ابن عبد الهادي، قد بلغنا إلى كتاب الزكاة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. بوب رحمه الله على هذا بابا فقال: باب فرض الزكاة ومقاديرها، وذكر فيه هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، بعثه داعية وقاضيا ومفتيا ومحصلا لزكواتهم. ومعاذ بن جبل الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه من علماء الصحابة وفقهائهم، وقد جاء فيه الحديث أن أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ، وبعثه عليه الصلاة والسلام إلى ناحية تعز وجهاتها وصنعاء، وقد بعث إلى اليمن 9 من أصحابه، أشهرهم 5: معاذ وأبو موسى الأشعري، وبعثه إلى جهة زبيد ونواحيها، حديدة ونواحيها، وأوصاهما أن يتوافقا ولا يتخالفا، وأن يتعاونا، وأن ييسرا ولا يعسرا، أن يتعاون وأن يتطاوع. بعث إلى اليمن أيضا أبا هريرة إلى دوس، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران، وبعث إلى اليمن علي بن أبي طالب إلى جهة شبوة ونواحيها. فهؤلاء الذين بعثهم علماء، وقد بعثهم دعاة ومفتين ومعلمين، وهذا منهج في منهجه صلى الله عليه وسلم، أن الدعوة إنما تقوم على العلم، ما تقوم على الجهل، ولهذا دعاته علماء صلى الله عليه وسلم. ثم بين له حال أهل اليمن، حال المدعوين، قال: يا معاذ إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فذكر أمثلهم. أمثل أهل اليمن من هم؟ أهل الكتاب يهودا ونصارى، ومن دونهم وثنيون. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك، يعني لا تنتقل عن التوحيد حتى تحصله وتحققه فيهم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك. هذا ترتيب أولويات الدعوة، يبدأ بالأهم فما يليه بالأهمية، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ففرض الزكاة بأن الله بقوله إن الله افترض عليهم صدقة، هذا فرض الزكاة. ومثله حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فذكر الزكاة فهذا فرضها. وقد قرن الله جل وعلا الزكاة بالصلاة في نيف وأربعين آية. والزكاة فريضة، من جحد وجوبها كفر ولو زكى، لأنه جحد فرضا من فرائض الدين وركنا من أركانه العظام. ولما منع المرتدون زكواتهم وحاربوا على منعها أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قتالهم. وفيه قول أبي بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه للنبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالزكاة فريضة من فرائض الدين، جحدها وإنكار وجوبها كفر. فإن منعها شحا وبخلا ولم يجحد وجوبها فالصحيح أنها كبيرة من كبائر الذنوب، أعني جحده، بقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. قوله ثم يرى سبيله دل على أنه ببخلها والشح بها لم يكفر، وإنما وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وقال مثله في صاحب البقر والإبل والغنم، أخرجاه في الصحيحين. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم 3 أسطر: محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر. نعم، هذا كتاب أبي بكر رضي الله عنه لما استخلف، لما بويع له بالخلافة، وقد اتخذ خاتما هو خاتم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث أنس بن مالك إلى البحرين. ما هو البحرين؟ هي الأحساء، وهي هجر. أما البحرين الآن كانت تسمى دلمون، تسمى دلمون حتى انتقل إليها اسم البحرين لوجود عيون عذبة للماء نواحيها في البحر كما في البر. بعثه عليه الصلاة بعث أبا بكر رضي الله عنه أنسا إلى البحرين، وبعث معه كتابا فيه أنصبة الزكوات، وهذا الحديث رواه البخاري. وفي كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة، أي الزكاة، التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر ينص على أن هذا النصاب إنما كان من رسول الله لا اجتهادا منه. فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، لأن الواجب هو ما قدره ربنا جل وعلا. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم في كل 50 شاة، وهذا كما يأتي بالحديث ليس في دون فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فنصاب الإبل يبدأ من 5، ففيها شاة، إلى 9، ثم 10، إلى 14 فيها شاتان، ثم 15 إلى 19 فيها 3 شيه، ثم من 20 إلى 24 فيها كم؟ 4 شياه. وشرط الإبل وبهيمة الأنعام أن تسوم، تبلغ النصاب وأن تسوم. والنصاب في الإبل أدناه 5، إذا كان عنده 4 لا زكاة فيها. وأن تسوم أي ترعى الحول أو أكثره، ولهذا سميت السائمة، فإن كان صاحبها يعلفها ويطعمها فلا زكاة فيها، على أنها من عروض التجارة إذا كان يعلفها أكثر الحول. أما إذا كان يعلفها ويسمنها ليبيعها إما لحما أو بهائما، صارت عندئذ عروض تجارة بهذه النية. قال: فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. بنت مخاض وهي اللي سمى عند الناس بالحوارة، تسمى بالمفرودة لأن أمها فيها ماذا؟ فيها جنين غيرها، تسمى ببنت مخاض. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، سواء كانت بنت مخاض أو ابن مخاض، من 25 إلى كم؟ إلى 35. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها ابنة لبون أنثى، وهي ما لها سنتين. أمها فيها لبن من أين؟ من أختها. قال: فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الفحل، تسمى حقة، وتسمى عند البوادي الآن باللقية، أي أنه استحق الفحل أن يطرقها وأن يضربها، وهي ما لها 3 سنين. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وهي ما أتمت 4 ومشت في 5. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها ابنة لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتها الفحل، قسمة عادلة. وش تمثل هذه؟ تقريبا 1/40. قال: فإن زادت على 20 و100، مثلا عنده 200 من الإبل تسوم، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. هو مخير، يطلع 4 حقائق ولا يطلع 5 بنات لبون. قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. لا تجب الصدقة في من عنده 4 من الإبل، لأن ما بلغت النصاب، إلا أن تطوع، إلا أن يشاء ربها يعني صاحبها. فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شات، وفي صدقة الغنم في سائمتها. لا بد في الغنم أن تسوم. وبهيمة الأنعام 3: إبل وبقر وغنم، وهي على التفصيل كذلك. الإبل نوعان: الإبل العراب ذات السنة من 1، إبل عربية، والإبل البخات أو البخت ذات السنامين، وهي الإبل الأعجمية. والبقر نوعان: البقر المعروفة، والنوع الثاني الجواميس، تسمى بالبقر النهرية أو البحرية، وأقل نصاب في البقر 30 كما يأتي في حديث معاذ لما بعثه اليمن. والغنم نوعان، ظأن وماعز، وفي الجميع إذا بلغت 40 39 لا زكاة فيها. فإذا بلغت، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة واحدة، فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 ففيها شاتان، فإذا زادت عن 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. فإن كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، طيب إذا كان الغنم اللي عنده 5000 تسوم، كم زكاتها؟ في كل 100 كم شاة؟ 5000 يعني كم؟ زكاتها 50 شاة. نسبة الزكاة نسبة ضئيلة، 1 على 100. فإن كانت 40 ففيها 1 إلى 120. ثم قال رضي الله عنه فيما ذكره للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع أو بين مجتمع خشية الصدقة. ما يجمع بين المال المتفرق علشان تقل أنصبة الصدقة، ولا يفرق بين المجتمع حتى تنقل وتذهب الصدقة أو تقل، شريعة عادلة. وما كان من خليطين، من الخليطان؟ ليس شريكين وإنما تخالطا في الإبل، والخليطان كل يعرف ملكه، لكن الفحل واحد والراعي واحد والمفلى واحد والمورد واحد، بهذه الأربعة فإن زكاتهما واحدة. فالخليطان يرجع بينهما بالسوية، أي بحسب ملك كل منهما. واحد عنده 3 من الإبل والثاني عنده كم؟ عنده 7، ومراحهم واحد، كم فيها؟ شاتان، فيهما شاتان، ترجع بينهما بالسوية. فهذا عليه نسبة 70% وذاك عليه نسبة 30% من هاتين الشاتين. قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة، أي كبيرة في سنها، ولا ذات عوار. ذات العوار أي ذات العيب الذي يضر بها في معيبتها. قال: ولا تيس أي فحل، إلا أن يشاء من المصدق أو المصدق، إذا قبل ذلك من عليه الزكاة وقبلها المصدق الآخر للزكاة فلا بأس. التيس اسم للذكر لأنه الذي يطرق. قال: وفي الرقة، الرقة وهي الفضة، ربع العشر. كم نصاب الفضة؟ 100 درهم. قال: فإذا بلغت 190 فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة، لأنها لم تبلغ النصاب إلا أن يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة وليس عنده جدعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، لأنها أقل سنا من الجذعة. الحقة 3 سنوات والجذعة 4 سنوات ودخلت الخامسة، أتمت 4، وإذا أتمت 5 تسمى ثنيا، فإذا أتمت 6 تسمى رباعا، فإذا أتمت 6 سنوات تسمى سديسا، فإذا أتمت سبعا فإن كانت من الفحول يسمى هرش، وإن كان من الأناث تسمى فاطرا، تسمى فاطر. فالفاطر ما بلغت سبع سنين فأكثر، والهرش ما بلغ سبعا فأكثر. قال: تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له. ديننا دين يسر، أو 20 درهما، لأن الشاة تقدر في ذلك الوقت 10 دراهم. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق، أي آخذ الزكاة وعاملها، 20 درهما أو شاتين، مقابل الفرق بين هذين السنين، سن الحقة وسن الجذعة. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون، بلغت عنده الصدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت اللبون ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقته بنت لبون وعنده حقة تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، أي للفرق ما بين السنين. وهذا يدل على اليسر وعلى السماحة. وهكذا الشأن في من بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده بنت مخاض، عنده بنت لبون، فإنها تقبل منه. سميت بنت مخاض لأن أمها حاملا ماخضا بأختها، وبنت اللبون لا، فيها لبن من أختها. نعم. وعن مسروق: ومن بلغت صدقته بنت مخاض. وعن مسروق، نعم، وعن مسروق عن معاذ بن جبل، وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثت النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعة أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينار أو عدله معافر. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين والمخرجاه. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن أخبره بالأنصبة، ولما كان أهل اليمن المبعوث إليهم معاذ أكثر بهائمهم البقر أهل زرع، قال: في كل 30، لأن أقل نصاب البقر 30، تبيع أو تبيعة، تبيع أو التبيعة اللي سمى عندكم بالعجل، فذكر منه حسيل. وفي كل 40 مسنة، أي ما لها سنتان، ما لها سنتان. ومن كل حال من دينار، هذا في الجزية، فإن لم يكن عنده دينار فعدله معافري من الثياب المعافرية. وهذا حديث إسناده متصل وصحيح. وش تقول؟ إذا طلب المصدق قيمتها نعم يكفي، إذا طلب القيمة. نعم. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن إسحاق ممنوع من الصرف. نعم. وعن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. رواه أبو داود. هذا حديث ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق إذا عن الرواية لا تقبل حتى يصرح بالسماع على معتمد ما عند أهل العلم. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح ما يقال فيه أنه الحديث حسن إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب. وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا جلب ولا جنب. معنى لا جلب لا تجلب الصدقة إلى البلدان وإلى موارد الماء، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم أي من مرعاهم، ولهذا يذهب إليهم المصدقون السعاة العمال فيأخذون الزكاة منهم، لأن حملها والإتيان بها يترتب على ذلك ماذا؟ ضياع مالهم وتفرقه. والقوم الذين تأخر عليهم عامل النبي عليه الصلاة والسلام ليأخذ زكواتهم ماذا فعلوا؟ أرسل إليهم النبي مصدقا وكان بينه وبينهم عداوة، مشى ثم في أثناء الطريق رجع وقال: إنهم منعوني زكاة مالهم. فجيش لهم النبي جيشا، أولئك أهل صلاح، لما تأخر عليهم هذا العامل أقبلوا بصدقاتهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يلزمهم، لكن هذا من أين؟ من دينهم أنهم سيؤدون الزكاة ولن يؤخروها. في الطريق التقوا مع الجيش الذي أرسله لهم النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدبهم، فأخبروهم الخبر، فرجعوا جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عليه الآية من سورة الفجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الحديث أنها لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا من دورهم أي من منازلهم، فإن كانوا بادية فمن مفالي إبلهم وغنمهم، ولا يلزمون بأن يأتوا بها إلى موارد الماء أو إلى القرى والمدن. نعم. وللإمام أحمد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياهيهم. وهذا شاهد للرواية السابقة، الرواية السابقة رواية محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، وهذه الرواية عن أسامة بن زيد وهو الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم، أي لا يتعنون بالإتيان بها وإنما تؤخذ على مياههم، لأن مياههم كدورهم يحتاجون إلى أن يشربوا، فهم لم يعنوا ويعتنوا إلى إخراج الزكاة، وإنما عنوتهم لشرب بهائمهم، فتؤخذ من على مياههم، وهذا في معنى قوله تؤخذ من دورهم أي من منازلهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه. ولمسلم: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. ولأبي داود: ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق. نعم، هذا الحديث في الصحيحين أن الفرس لا زكاة فيه، الفرس المركوب، إلا إذا أعدها للبيع والشراء، فالزكاة زكاة ماذا؟ زكاة عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. وكذلك الرقيق ليس في الرقيق زكاة إلا أن يعده للبيع والشراء، ولا تجب في الرقيق إلا زكاة الفطر، فقد فرضها صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. من يخرج زكاة العبد؟ سيده، فليس فيه زكاة إلا زكاة الفطر. ومن ذلك قال العلماء إنه لا تجب الزكاة في دابة الإنسان التي يركبها سيارته ولو كان عنده 20 سيارة، فلا زكاة فيها، كما أن الفرس لا زكاة فيها. متى تجب الزكاة في الفرس؟ إذا أعدها للبيع والشراء. واحد عنده سيارات وعرضها للبيع فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة لا لأنها مركوبته. نعم. يأتي الذهب الملبوس. نعم. وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا. نعم. رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، والنسائي، وعند أحمد والنسائي وشطر إبله والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقال أحمد هو عندي صالح الإسناد، وقال الشافعي لا يثبته أهل علم بالحديث ولو ثبت لقلت به. لا يثبته، أي هذا الحديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ولو ثبت قلت به. نعم. وذكر ابن حبان أن بهزا كان يخطئ كثيرا، ولولا رواية هذا الحديث لأدخله في الثقات. لأدخله في الثقات. نعم. قال: وهو ممن استخير الله فيه. وهو ممن استخير الله فيه. نعم، أي في بهز بن حكيم. وفي قوله نظر. نعم. وفي قوله نظر، بل هذا حديث صحيح، وبهز ثقة عند أحمد وإسحاق وابن معين وابن المديني وابي داود والترمذي والنسائي وغيرهم، والله أعلم. هذا الحديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام اختلف العلماء فيه، فمنهم من ضعفه كالإمام الشافعي وابن حبان، ومنهم من صححه وهو أكثر أهل العلم على تصحيح هذا الحديث، والمؤلف صححه في كتابه التنقيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل، سائمة الإبل ما تسوم، خرج منها ماذا؟ ما لم تسم. في كل سائمة الإبل في كل 40 بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها، أي لا يجمع بين متفرق ويفرق بين مجتمع. فهذا مجمل، وحديث أبي بكر السابق مفصل. ثم قال: من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها. مؤتجرا يعني يريد الأجر والثواب، فله الأجر. ومن منعها بخلا فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا أصل للتعزير بالمال، تعزير بالمال عند المخالفة، فإن مانع الزكاة يستحق أن يؤدى فيؤخذ منه شطر ماله تعزيرا لأنه منع زكاة ربه. وهذا الأمر مناط بولي الأمر، لا يفتات عليه به، وإنما هو من صلاحياته. ثم قال: ليس لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء. الزكاة لا يجوز أن تعطى لا لمحمد ولا لآل بيته. ليه؟ لأمرين: تعبدا، ولأنها أوساخ الناس ولا تليق بهذا البيت الشريف الذي شرفه الله. تعبدا لقوله ليس لآل محمد منها شيء، هكذا تعبدنا ربنا جل وعلا بكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. ولأنها أوساخ الناس ولا تليق بهذا البيت الشريف، فلهذا قالوا لا تعطى الزكاة لهاشمي، لأن الهواشم من آل بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك. قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في مال زكاة حتى يخول عليه الحول حتى يحول عليه الحول. إلا أن جرير قال ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة إلا أن يحول عليه الحول. نعم، هذا حديث علي رضي الله عنه، وقد تكلم العلماء عليه، وأرجح ما يقال فيه أنه حديث موقوف على علي. قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني كم؟ ربع العشر، ولأن زكاة الفضة حدها 200 درهم وزكاة الذهب 20 دينار تسمى 20 مثقال، وتزن في الذهب 80 غراما والفضة 200 درهم فضة تساوي في الوزن 590 درهما، فمن بلغ في الأموال النقدية أقل النصابين إما الذهب أو الفضة ففيها ربع العشر، فزكاتها مقدارها ربع العشر بشرط أن يحول عليها الحول. وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. فالزكوات في الأموال في الذهب والفضة وما يجري مجراهما من العملات وفي بهيمة الأنعام وفي عروض التجارة لا بد من مرور الحول وهو سنة هجرية، وأن يبلغ المال المزكى نصابا، فإن كانت نقدا فالنصاب فيها أقل نصابي الذهب والفضة، الفضة 590 غرام تقريبا بالريالات الآن 1100 ريال، لأن الجرام تقريبا 1.70 ريال أو 1.85 ريال بالنسبة للصرف، وبالنسبة للذهب أن يبلغ 80 غراما فأكثر. والذهب المكنوز هو الذي تجب فيه الزكاة، أما الذهب المعد للحلي والاستعمال فاختلف فيه العلماء اختلافا طويلا وعاليا، حتى وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم. جمهور أهل العلم على أن زكاة الذهب المستعمل لا تجب فيه الزكاة إلا أن يشاء ربها فيتصدق بذلك. والقول الثاني وهو رواية في مذهب أحمد واختيار جمع من العلماء منهم الشيخان الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله الجميع، أن الذهب المستعمل إذا بلغ النصاب ففيه الزكاة، وعلى هذا ظواهر الأدلة، نعم نعم إذا تردد صاحب الأرض في أرضه هل يبيعها أو يجعلها لأولاده؟ فلا زكاة فيها حتى يستقر فيها رأي البيع. حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، لا بد أن يكون معدودا للبيع. أي نعم. أي. إذا كان فقيرا فلا بأس يأخذه لفقره، أما إذا كان ليس فقيرا وإنما بإسقاط الدين عنه ينتقل من حال الغارمين فليس من أهل الزكاة، يرجعها إلى معطيها. نعم. الإمام أحمد كالجمهور يرى أن الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه، لكن رواية عنه في وجوب الزكاة. نعم. باب زكاة المعشرات. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. وفي لفظ له من حديث أبي سعيد: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. وفي لفظ له بدل التمر ثمر بالثاء المثلثة. باب زكاة المعشرات. يسميها الفقهاء معشرات لأن أعلى نسبة تجب في الزكاة العشر، وعامة الزكاة في الخارج من الأرض نصف العشر، والزكاة في بهيمة الأنعام وفي النقدين غالبا تدور على ربع العشر، فعندنا عشر ونصفه وربعه، سميت هذه زكاة المعشرات من باب الاختصار. من باب الاختصار. متى تجب في الزكاة العشر ومتى يجب في الزكاة نصف العشر ومتى يجب فيها ربع العشر؟ سبق لنا أن الذهب والفضة عروض التجارة زكاتها كم؟ ربع العشر، ويقاربها في زكاة بهيمة الأنعام في 40 من الغنم إيش؟ شاه، أي ربع العشر تقريبا. والخارج من الأرض إذا كان يسقى بماء الأمطار والعيون والأنهار الجارية ففيها العشر، فإذا كان يسقى بالمؤونة والكلفة سواء بالسواني أو بالمضخات أو بحمل الماء ونقله ففيها نصف العشر. فذكر رحمه الله حديث جابر بن عبد الله وأصله في الصحيحين، واللفظ هاهنا لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والأوقية 40 درهم، 5 في 40 كم؟ 100 درهم، هذا نصابها. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. فالذود يطلق على القليل والكثير، في زماننا هذا لا، الناس يطلقون الذود على الكثير من 30 أو من 25 فأكثر يسمى ذود، لكن العبرة بورود الأدلة. ليس فيما دون 5 ذود، فسمى 5 ذودا صدقة، فنصاب الإبل 5 فأكثر إذا كانت ترعى. وليس فيما دون 5 أوسق أو أواسق من التمر أو من تمر أو من الثمر صدقة. والوسق كم؟ 60 صاعا. خمسة في ستين كم؟ 300 صاع، يعني بالكيلوغرامات 900 كيلو. إذا بلغ الثمر المجفف 900، أو بلغ العنب المجفف زبيبا 900 كيلو، أو بلغ التين المجفف 900 كيلو، ففيه الزكاة. إذا 900 في الثمر، سواء تمرا فهو ثمر، أو زيتونا، أو تينا، أو عنبا، والعبرة بجفافه. ففيه كم؟ ففيه إذا بلغ النصاب وهو 900 كيلو غرام وهي خمسة أوسق، ففيه الزكاة. أما إذا قل عن ذلك فلا تجب الزكاة فيه. وبهذه المناسبة ننبه إخواننا أصحاب الاستراحات والمنازل الواسعة الذين يغرسون فيها النخلة أو يجعلون فيها العنب أو ما له ثمر، فإن كان محصوله وناتجه يبلغ خمسة أوسق فأكثر، فيجب أن يخرج الزكاة، لأن بعض الناس يظن أن هذا خاص في المزارع. الآن من الناس من له من البيوت الواسعة والاستراحات الواسعة ما يغرس فيها هذا الغريس فيبلغ في إنتاجه النصاب، فتجب فيه الزكاة والحالة هذه. فهذه مسألة ينتبه لها. نعم. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري ولأبي داود: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعل العشر، أو كان بعل العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وإسناده على رسم مسلم. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، يرويه عنه ابنه سالم بن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء، فنسب السقيا للسماء لأن المطر يأتي من السماء، لا لأن السماء الذي تخلق المطر، لا. فيما سقت السماء العشر، والسماء هنا أي نزل بالمطر. وفيما سقت العيون الجارية أو الأنهار أو كان عثريا، العثري هو البعلي، وصفة البعلي والعثري يحرث الناس الأرض ثم يبذرونها ويتركونها، تنزل الأمطار وتنبت ثم يأتون فيحصدونه، فهذا فيه العشر لأنه جاء بغير كلفة وبغير مؤونة، يسمى عثري ويسمى بعلا. قال: أو كان عثريا، في الرواية عند أبي داود: أو كان بعلا، أي بعلوا الأرض، حرثوها وتركوها، ففيها العشر. أما فيما سقي بالنضح أي بزعب الماء، بالسواني، بالمضخات، بالكلفة، ففيها نصف العشر. وكان الناس يزرعون بهاتين الطريقتين، فإن كانوا في بلاد أنهار فمن أنهارهم، إن كانوا في أرض عيون فمن العيون، أو كانوا في أرض أمطار يبعلون ويعثرون الأرض، ففيها الزكاة العشر، وتسعين بالمئة لمن لصاحبها. طيب، النوع الثاني يزرعون بالنواضح، وهي البهائم ينضحون عليها، وفي بعض الجهات إذا انقطعت البهائم نضحوا على ظهورهم، أخرجوا الماء من الآبار على ظهورهم ليسقوا زرعهم. في هذه الأزمان عوضنا الله بماذا؟ بالمضخات، تخرج المياه من باطن الأرض، يدخل فيها في الكلف والكلفة والتعب، ففيها نصف العشر. إنسان زرع على مياه المطر فأنتج ما شاء الله 800 كيلوغرام، هذا حصيدته، يعني كم؟ يعني كم كيس؟ كم إردب؟ 16 إردب. فيها الزكاة؟ لا زكاة فيها لأنها أقل من النصاب. طيب كان إنتاجه طن 1000 كيلوغرام، 20 كيس، على أن الكيس 50 غرام، 50 كيلوغرام، فهذا فيه الزكاة. كم زكاتها؟ كيسان العشر، 100 كيلو هي زكاته، زكاة الطن، لأن هذا عثري أو سقي بماء المطر أو بالعيون والأنهار، ففيه العشر. فإن كان سقي بالنضح والتعب والكلفة ونقل الماء ففيه نصف العشر. إذن 90% من هذا للمزارع و10% زكاة في المعشرات. الزكاة وش، غريمة ولا غنيمة؟ هنا غنيمة ليست غرامة، ومواساة وداء لحق الله عز وجل عليه بهذا المال. نعم. وعن سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن فأمرهما أن يعلم الناس أمر دينهم، وقال لا تأخذ في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم وطلحة، رواه له مسلم. هذا الحديث حديث أبي بردة يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن، هذا إلى ناحية وهذا إلى ناحية، وكانت النواحي متجاورة، فأمرهما ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، أي من الخارج من الأرض، من الشعير والحنطة وهي البر، والزبيب والتمر، أي كل ما يكال ويدخر، كل ما يكال ويدخر. أما الفواكه التي لا تدخر فلا زكاة فيها، وكذلك البقوليات والخضروات التي تؤكل في وقتها لا زكاة فيها، لا تجب فيها الزكاة، إنما تجب الزكاة في كل مكيل ومدخر. فالشعير والحنطة والزبيب والتمر تكال وهي تدخر أيضا، تصبح للناس قوتا على مر العام، فهذه التي فيها زكاة إذا بلغت النصاب. كم نصابها؟ كم النصاب؟ ذكرناه 5 أوسق، وهي 300 صاع، وتعادل 900 كيلو غرام. نعم. وعن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عمه موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، وأما الغثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الدارقطني والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام معاذ، كذا قال. وإسحاق بن يحيى تركه أحمد والنسائي وغيرهما. وقال أبو زرعة موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسلا. ومعاذ توفي في خلافة عمر، فرواية موسى عنه أولى بالإرسال، وقد قيل إن موسى ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سماه ولم يثبت، وقيل إنه صاحب عثمان مدة، والمشهور في هذا ما رواه الثوري عن عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي قال عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. هذا حديث صحيح كما رواه غير واحد وصححه غير واحد، ولا يعيبه أن موسى بن طلحة لم يدرك معاذا، فإنه ذكر في رواية الثوري عنه أنه قال عندنا كتاب معاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، أي ما سقي بغير كلفة وبغير مؤونة، وفيما سقي بالنضح أي بالمؤونة نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب أي المدخرات المكيلات. أما القثة نبتة تشبه إيش؟ الخيار، تسمى قثة، يسمى في الحجاز قتة بالتاء، وهي لونها فاتح أخضر فاتح غير الخيار المعروف. قال وأما القثاء والبطيخ، البطيخ يشمل الحبحب ويشمل إيش؟ الجرو، والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها فواكه تؤكل ولا تدخر، تؤكل وتباع وتؤكل ولا تدخر، فليس فيها الزكاة والحالة هذه، إنما الزكاة في المكيل المدخر من طعام الناس مما يكال ويدخر يحفظ في الصوامع وفي غيرها، فهذه التي فيها الزكاة. الزبيب أصله عنب، جفف العنب فصار زبيبا وطعاما، فهذا فيه الزكاة. وألحقوا بالزبيب التين، فالتين إذا بيع وهو أخضر لا زكاة فيه، فإذا جفف والدخر صارت فيه الزكاة إذا بلغ النصاب. نقف عند هذا المعنى. طيب يبيعونه ولا يدخرونه؟ هو الآن مما يدخر ويحفظ ففيه الزكاة. الموز لا زكاة فيه إلا إذا ادخر ثم بيع، فالزكاة فيه بعروض التجارة لا بأنه بهيمة. لا زكاة فيه كالبطيخ. بالنسبة للخارج من الأرض لا يشترط فيه الحول، لأن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، فالخارج من الأرض لا حول فيه وإنما حقه يوم الحصاد. نعم يأتي العسل إن شاء الله، الأصل في العسل أنه عروض تجارة. نعم.